يقول الأخ يسأل أحد الأخوات، يقول إحدى الأخوات أبوها كافر يسب الله ويهددها بنزع حجابها، يعني يأمرها بالتهديد بنزع حجابها، وهي تريد الزواج من رجل مستقيم، ولكن أبوها يرفض أن يأتي الرجل حتى يراها رؤية شرعية، يعني يأتي الرجل ليراها رؤية شرعية يمنع. نعم، فهي تسأل هل يجوز أن تقوم برؤيته ورؤيتها منه في بيت الإخوة صحبة والدتها وصديقتها، وإذا حصل القبول ذهبت إيش؟ ذهبت إيش؟ لخطبتها من أبيها في بيته. يعني الآن أبوها ما دام في الحقيقة يسب الله فهو كافر، فما يعني إذا كان لها من جهة الحكومة، إذا كانت تعيش يبدو أنها تعيش في بلد غير مسلم ولا تعيش في بلد مسلم، إذا كانت تعيش في بلد غير مسلم فليس لها عليها، إذا كان في بلد مسلم فيجب عليها، إذا كان أولا أخ لها وكذا لابد أن تمهد الطريق عن موافقة إخوانها. أما هذا الأب فليس لها ولي ما دام كافر ولا ولاية له، لكن إذا كانت في بلد مسلم يجوز لها أن تذهب إذا لم يكن لها ولي إلى القاضي الشرعي، فالسلطان ولي من لا ولي لها، وجاز لها أن تعصي والدها في هذه الحالة بشرط أن يكون الرجل صالحا وتختار الصالح والناس يشهدون أنه صالح إن شاء الله. فالوالد هذا ليس هو وليها الآن ما دام هو كافر، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. كيف عارف هذا الراوي من مسند البزار؟ قال البزار حدثنا محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى. عبيد الله بن موسى هو العبسي، ومحمد هذا مهمل لا يسمى مبهم، مهمل سمي ولكنه لم يميز. فأنت في مثل هذه الكتب الآن مثلا مستدرك الحاكم تجد اسمه محمد واسمه أبو الحسن واسمه كذا محمد بن الحسين، أرجع في أوائل الأحاديث يذكرون اسم الشيخ كاملا محمد بن فلان ابن فلان ويكون راويه، وانظر ترجمته في الكتب. هذه عادة أئمتنا رحمة الله عليهم. البيهقي نفسه في أوائل الكتاب يذكر باسم كامل أو في موضع آخر يذكر اسم كامل، فراجع إن شاء الله فينحل اللغز. أنا أخبرني صديقي بخبر وطلب مني النصيحة في أمره، فهل يجوز لي أن أستفسر شخصا ثالثا ما أن هذا الثالث لم يعرف الثانية أو هذا من الخيانة؟ أنا أخبرني صديقي بخبر ما وطلب مني النصيحة في أمره، فهل يجوز أن أستفسر شخصا ثالثا عن هذا الخبر؟ يعني كأنه ما استطاع ينصحه، يعني يستشير شخص ثالث. هل هذا من إفشاء السر؟ لا يكون من إفشاء السر، هذا لا يبلغ هذا الأمر غيره، لكن يطلب منه هو إذا كان مسألة يحتاج إلى استفسار وكذا، قال هل تسمع لي أنا أسأل الناس حتى أخبرك وكذا. إذا كانت المسألة تتعلق بالناس الآخرين فلا بد أن يذكر ناسا يعرف فيهم الأمانة. يظهر غيبة إيش؟ ظهر بين الفينة والأخرى بعض الدجالين، الناس يدعون أنهم المهدي، ولكن حاصل الآن في بعض الأقطار مثل اليمن، فما توجيهكم؟ نقول هؤلاء دجالون كذابون، أنت بنفسك حكمت عليه، فحذروا الناس. بارك الله فيكم، الدجاجرة كثيرين بهذا. لابد يعني ناس أتباعوا نائق، كل نائق. نعم، كان سبحان الله، كان إذا كان الوقت كنا في بمبي، فقال تعال شوف الناس كيف جاء فقط تحت الشجرة ونحن واقفين يطالع فوق، وثم جاء في خلال، لأن هناك ناس كثيرين يا شيخ. عمر سبيل رحمة الله لما راح الهند ووقفت السيارة الإشارة، ولما فتت قال رايحين كأنه للجمرة، ناس كثيرين. في خلال دقيقة اجتمع حوالي 200 3 كلهم يطالعون، وهو أخذ معنا، أخذنا بجانب، قال شوف الناس كيف، هو بس طالع كذا في الشجرة وجاء واحد ثاني ثالث قال ايش القصة؟ وتنحى معنا وقال شوف كيف الناس يطبعون كلنا عائق. فهذا هو موجود، حتى لو كان واحد يعني أفسق الناس ودى أنه مهدي وكذا ولي يتبعونه ولو يمشي عريان، هذه يقول الناس الله المستعان. وهذا الذي أضل الناس، قد يجعلون هؤلاء هم وصلوا بالله، فليس عليهم تكاليف ستر العورة ولا الصلاة ولا الزكاة، يأكل حرام وكل شيء، يقولون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا ضلالهم الكبير، الله المستعان.